السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم بنصوص تربوية المحاضرة الخامسة، وهي تتعلق بالمضامين العقدية، المضامين العقدية التي سوف ندرسها بإذن الله عز وجل اليوم، وهي تتعلق بالإيمان والدعاء والذكر واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الحث على طلب العلم وتعلمه وتعليمه، ثم المحافظة على صلاة الجماعة. طبعا نبدأ كما قلنا بأول شيء، وهي العقيدة. فكلكم يعني عندهم معرفة ما هي العقيدة وما هي لغة واصطلاحا، درستموا في ما هي العلاقة بين العقيدة وبين التربية، هذا كلكم درستوا، وما هي الأثار التربوية للعقيدة أيضا، هذا كله درستم، ولكن نعيده بشكل عام حتى يعني يكون عندنا يعني اطلاع على الأمور، وخاصة يعني كما يقولون، يعني لو سألتكم الآن ما هي العلاقة بين العقيدة وبين التربية، العلاقة بين العقيدة وبين التربية، ماذا سوف تقول لي؟ هل هناك علاقة بين العقيدة وبين التربية؟ هل هناك آثار تربوية للعقيدة؟ هل هناك أتينا إنسان ربي على العقيدة الصحيحة؟ هل هناك آثار تربوية عليه، على أسرته، على مجتمع وغير ذلك من الأمور؟ نأتي الآن العلاقة بين العقيدة وبين التربوي، ما الشيء اللي ممكن تستنتجه أو تقول لي ما هي العلاقة بين العقيدة وبين التربية؟ يعني الآن واحد عنده عقيدة لكن ما عندهش تربية، أو واحد عنده تربية ما عندهش عقيدة، هل يستقيم الأمر؟ طبعا لا يستقيم الأمر، الأصل أن يكون عند الإنسان عقيدة، يكون عند الإنسان عقيدة، ثم بعد ذلك تلقائية السلوك بناء على العقيدة، كما قالوا يعني عندما يكون الإنسان أحدهما مفصول عن الآخر، التربية مفصولة عن العقيدة والعقيدة مفصولة عن التربية، تشعر أن الإنسان سائر بدون دليل، سائر بدون الدليل. إذا تربى، نعم، إذا تربى الإنسان على مبادئ العقيدة، العقيدة الصحية تربي الإنسان على التعامل مع الله ومع الناس ومع المجتمع، نعم كلام جميل، تأسيس التوحيد بالنفوس، نعم كلام جميل، العقيدة هي الأساس للتربية، أساس بالتربية. لذلك كانت مهمة الأنبياء، لذلك مهمة الأنبياء هي من أصعب المهمات، من أصعب المهمات. وهي ما هي مهمة الأنبياء؟ وهي تحويل الناس، تحويل الناس من دينهم، يعني تحول الناس من مشرك لمسلم، هذا من أصعب الأمور، يعني أصعب الأمور أن تحول الناس، تحول الشخص من دينه، يعني تجعله يسلم، تجعل النصراني يسلم، تجعل اليهودي يسلم، هذه من أصعب المهمات. لماذا؟ لأنه شيء يعني العقيدة أو الدين أو المبدأ أو الإيمان هو شيء من لحمه، من دمه، من أساسه. أنت عندما تريد أن كما يقولون يعني تحوله لدين آخر، أنت تحاول أن كما يقولون تغير دمه، تغير كل شيء عنده إلى دين آخر. ذلك كان من أصعب المهمات، هي مهمة الأنبياء وإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور. طيب الآن أصبح هناك تلازم بين العقيدة وبين التربية. طيب ما هي الآثار الآن؟ أصبح إنسان عنده عقيدة وعنده تربية. طيب ما هي الآثار؟ ما هي الآثار التي للعقيدة؟ لابد من آثار تربوية للعقيدة. طبعا كما تعلمون أن العقيدة هي أساس التربية. العقيدة هي أساس التربية. الحياة الطيبة، نعم، الحياة الطيبة. أيضا ما هي أثره على السلوك؟ يكون أثره على السلوك إثار بشكل إيجابي. حسن الخلق، هذا كله نابع بسبب امتزاج العقيدة بالتربية، بسبب امتزاج العقيدة بالتربية أو بالسلوك. أيضا ماذا تعمل بشخصية الإنسان؟ نعم، تبني شخصية الإنسان، نعم، تبني شخصية الإنسان، تسقل شخصية الإنسان. أيضا الرضا بقدر الله عز وجل، نعم، هذا كله تابع للأثار التربوية للعقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية. نأتي طبعا العقيدة، نأتي أولا إلى الإيمان، نأتي ندرس الإيمان، ويعني عندما يعني قال الله عز وجل قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا على الإيمان، على المعتقد الذي كان عندهم، يعني وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما رح تصدقنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. وتعرف الإيمان طبعا ما وقر في القلب هو إيمان، قول وعمل واعتقاد وغير ذلك الذي تعرفونه، واختلاف العلماء في هذا التعريف، وإنما عقيدة السنة والجماعة هي قول وعمل واعتقاد. نأتي لبعض المواضع التي حتى ندرسها، نضعها على اللوح حتى نشترك كلنا في التحليل لهذه الأمور. طبعا هذه ضعيف، نعم نأتي لهذا الحديث، نحاول نتجنب الحديث الضعيفة بها، وهو هذا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من هذا الحديث ماذا، ما هي الأشياء التي ممكن أن نستنتجها، ما هي عندما نحلل هذا الحديث، ما هي الدروس والفوائد، ما هو فقه الحديث في هذا الحديث؟ طبعا الإيمان قول وعمل اعتقاد، نعم، اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح، نعم نعم. الأشياء ممكن إنكار المنكر، طبعا إنكار المنكر كل حسب مستواه، كل حسب مستواه، فالقاضي يختلف إنكاره المنكر عن العالم، العالم يختلف إنكاره منكر عن ولي الأمر. مثلا اضرب هذا المثل على البيت، الأب له قدرة على تغيير المنكر بالطريقة التي يريدها، الأم أقل، الابن أقل، البنت أقل، وهكذا. إذن تغيير المنكر يكون أول شيء باليد، باليد وهي الفعلية، ثم باللسان وهي القولية، ثم بالقلب وهي الاعتقاد والإيمان بذلك حتى تنكره. يعني أقل شيء أن تنكر الإيمان، أن تنكر هذا المنكر بقلبك، لأن بعض الأشياء لا تستطيع أن تنكرها بيدك ولا بلسانك، ربما تتعرض إلى الضرب، أو تعرض إلى الأمور التي لا يحمد عقباها. حتى عندما يعني الصحابة قالوا إن عادوا لك فعد، عندما سب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال القلوب مطمئنة، القلوب مطمئنة بهذه الأمور. طبعا من الأشياء التي تعاب على طالب العلم، من الأشياء التي تعاب على طالب العلم، أنه ينكر المنكر في وقت لا ينكر فيه المنكر، ويأمر بالمعروف في وقت لا يؤمر فيه المعروف. يعني مثلا يكون في موقف، والموقف هذا الأصل أن تأخذ الشخص، يعني كما أقول، وتنصحه على بشكل منفرد أنت وإياه، وهذا الموقف يعني يصعب فيه إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف، لابد أن تتحين الزمان والمكان والشخص، وكما ثبت عن الرسول أنه كان يعني يتخير أن الموعظة، يتخير الزمان والمكان الذي يأتي إلينا وينكر فيه المنكر ويأمر فيه بالمعروف، وليس كما قال يعني كل زمان ومكان لا يصلح أن يكون للمنكر والمعروف. يعني لابد أن تتنقى، أول شيء لابد أن تحضر كيف تنكر هذا المنكر وكيف تأمر بالمعروف. يعني أنت رأيت الأمام، نرى الآن يوميا نرى مثلا في المنطقة التي تعيش فيها يوميا الناس سكارى، تجد من العراة يعني لا تستطيع أصلا، لا تستطيع كما يقولون أن تغض بصرك لانتشار هذا الموضع. فأنت لابد أن تنكر المنكر بطريقة بحيث يستطيع حتى الكافر يستطيع أن كما يقول ترقق قلبه وتحدثه بالأمر عن المنكر. أما والله كما قال يعني كما يقول في كل زمان وكل مكان، يعني يصعب عليك، بل لابد أن يعني تأتي بالحكمة التي تستخدم فيها الألفاظ، تستخدم فيها الزمان، تستخدم فيها المكان، تستخدم فيها طريقة الطرح، أن تكون أنت ناصحا وليس عبارة عن يعني متكبرا عليه، أو أنك أن كما يقولون يعني والله أنت شارب خمر والخمر ترى يعني وتعطيه الترهيب ولا تعطيه الترغيب، قل شارب الخمر في النار وقد لعنه النبي وكذا وكذا وكذا. طب هذا يعني حتى لو بده بطل راح يبطل بسبب أسلوبك. وكثير من الناس يعني أقول حتى لو أردنا أن نهتدي لا نهتدي بهذا الأسلوب الذي استخدمناه معنا. الشيخ ذكرت لكم القصة التي حدثت يعني مع أحد الشباب التي عاد من أمريكا، وكان يعني صاحب مال، ولكنه بسبب أسلوب الشيخ لم يعد إلى درس الشيخ، وبسبب الأسلوب الذي استخدمه الشيخ معه وكان يعني كلهم حتى أنكروا على الشيخ أن الأسلوب الذي استخدمته كان أسلوب لا يصلح أن تستخدمه، وإنما تستطيع أن بالحكمة والموعظة أو تأخذه بعد الدرس وتتكلم معه، وكما يقولون يعني الكلمة الجميلة تخرج الحية من جحرها. فأنت تستخدم دائما خاصة طالب العلم الدعاء لابد أن يستخدموا ألفاظ لا تسيء لمن هم مقابلهم، سواء كان يعني حتى يعني لا تعلم هذا الذي أذنب ذنبا، لا تعلم هذا الإنسان الذي أذنب ذنبا لعله بالليل، لعله بالليل قد وضع يعني كما يقولون خده على الوسادة وعندما ينوم ودعا الله عز وجل بأن عز وجل يتوب عليه، بأن أحدثنا لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم ولأتى بقوم فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم، فيغفر الله عز وجل لهم. والأحاديث كثيرة في باب الرجاء، قال من صلى معنا إذا فقد غفر الله لك، إن الحسنات تذهبن السيئات، يعني تأتي بالترغيب والترهيب، هم كما قال يعني ابن القيم الترهيب والترغيب والرجاء، ولهذا هو كجناحي طائر إذا قص أحدهما أو مال أحدهما على الآخر لا يستطيع الطائر أن يطير. فهذا الحديث ملي مثلا بالأمر المعروف عن المنكر كما تفضلتم، مليء بتغيير المنكر أنه على درجات، ابتداء باليد واللسان والقلب، أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. إخوان أهمية الدعوة إلى الله عز وجل ليست محكورة بك أنت، وليست محكورة بي، وليست محكورة بالشيخ الفلاني ولا بالعالم الفلاني. الأمر الدعوة إلى الله عز وجل كما ثبت عنه الأسلام قال ماذا يعني بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فقال العلماء أقل التبليغ هي آية، إذا علمت آية علمت حديث فبلغ لي الناس. أيضا أن إنكار المنكر كما تعلمون هو أقل المراتب وأضعفها، يعني أيضا وأن كما قلنا الأمر معروف عن المنكر لا يختص بشخص دون شخص. تغيير الأسلوب كما يقولون يعني عندما يدخل المرضى على الدكتور، عندما يدخل المرضى على الدكتور ربما يكونون نفس المرض لكن ليس نفس العلاج. لو استخدم الدكتور واستخدم الطبيب أو الدكتور نسميه، لأنه لا يجوز أن نسميه الطبيب، أنا كما ثبت الطبيب هو الله عز وجل. لو دخل الدكتور لو عالج الدكتور المرضى بنفس الدواء لماتوا جميعا. وأيضا لو أطعمت اللحمة إلى الطفل الذي ولد جديدا أو حديثا لمات. لماذا؟ لأن اللحم الآن لا تناسبه، وكذلك كثير من يهتدون جديدا لا يناسبه كثير من الأمور، بل أنت تأتي عليه بالتدريج كما جاء عند الصحابة عندما بقضية الخمر، كانت القضية قضية تدريجية حتى وصل فاجتنبوه، عندما قال الله عز وجل فاجتنبوه وقد ساحت المدينة وقد ملأت بالخمور. حاولوا الدول الغربية أن يطبقوا هذه الكلمة فاجتنبوه، دفعوا عليها من بآلاف بل مليارات من الوسائل الإعلام، من التحذير، من الندوات، من ورشات العمل، حتى يستطيعوا أن يوازوا بس كلمة فاجتنبوها التي كانت لها أثر إيجابي في الصحابة، أنهم كانوا قطعوا الخمر بعد ذلك عندما قول الله عز وجل فاجتنبوه. حاولوا أن يطبقوا جميع الوسائل الحديثة فلم ينجحوا بهذه الأمور بهذا الخطاب الذي جاء به الله عز وجل للصحابة. نأتي أيضا إلى الأمر الثاني وهو الدعاء، نأتي إلى الدعاء. وقد ثبت عن أبي عصام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وحديث الدعاء مخ العبادة ضعفه العلماء حتى يكون عندكم اطلاع ببعض الأحاديث وصحتها وضعفها. أيضا هناك شروط للدعاء وهناك أداب للدعاء، وكلكم يعني لو قلت لكم هي شروط الدعاء وأداب الدعاء وضعت لي كثير من الأداب وكثير من الشروط بما يخص الدعاء، لأنه هذا يعني كما يقولون يعني إذا أردت إجابة من الله عز وجل فدندن على هذا الأمر، دندن وابقى أدعو الله عز وجل بهذا الأمر، وأكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء. يقول الله عز وجل في هذه الآية التي سوف نذكرها على اللوح بما يخص الدعاء، نعم أطعب مسكنك تكون مستجاب الدعوة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله عز وجل يحب العبد الذي يدعوه، وكما قلنا الدعاء هو العبادة. ادعو الله عز وجل بكل شيء، لا تدري متى كما يقول يفتح باب السماء فيستجيب الله عز وجل لك الدعاء. وكثير من الأمور التي حدثني به ممن أثق به وكانت كما يقول بسبب الدعاء، بسبب الدعاء، إذا كان عنده امتحان، كان عنده أمر قد عثر به أو على زوجته أو على أولاده، يقول كما يقول سلاحي هو الدعاء، سلاحي هو الدعاء. طبعا تبدأ بثناء على الله عز وجل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما شئت من الدعاء، وهو الحبل الذي بينك وبين الله عز وجل. أدعو الله عز وجل، يعني الإنسان أحيانا لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع فيه في أمر أو وقع في مشكلة، فادعو الله عز وجل بعد الصلوات في كل وقت تجد به مجال الدعاء، ادعو الله عز وجل بأن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، بأن يعيدك المقترب إلى أهلي، بأن يوفقك إلى طلب العلم، بأن يوفقك إلى العقيدة الصحيحة، بأن يغفر ذنوبك وأولادك وغيرك من الأمور. وأدعو الله عز وجل، يعني إذا عندما تدعو إما أن يستجيب الله لك عاجلا في هذه الدعوة، أو أن يؤخرها لك إلى يوم القيامة، أو أن يبدل مقابل هذه الدعاء بأمر آخر يكون أفضل لك. كثير من بعض الأمور يقول دعوت الله عز وجل، دعوت الله ولكن لم يستجب لي. لكن لا تعلم لعل الله عز وجل قد كما يقولون يعني حذف عنك أو شال عنك أمورا أو رفع عنك أمورا بسبب دعائك الله عز وجل، قد أنزل عليك أمورا كثيرة. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء. وأيضا يعني عندما تدعو الله عز وجل، لأن عندما يكون الأمر من الأسفل إلى الأعلى، أي من الإنسان إلى الله عز وجل، يسمى دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأسفل يسمى أمر، ولا كلهم منهم. يعني أنت عندما تدعو الله عز وجل هذا دينك، تدعو من الأعلى إلى الأسفل، عندما يأمرك الله عز وجل من الأعلى إلى الأدنى، الدعاء يزيل الهموم، يزيل الغم، يزيل الفرح، السرور، أيضا يقوي الصلة بينك وبين الله عز وجل، أيضا يعلمك على التواضع وعدم التكبر، إلى الذل، إلى الافتقار، إلى الانكسار لله عز وجل، إلى الصبر على البلاء، إن الصبر عند الصدمة الأولى، إن الصبر عند الصدمة الأولى. عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة التي توفي ابنها وقال إليك عني، إليك إنك ليس في مصيبتي، قال عندما عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصبر عند الصدمة الأولى. عليك بالدعاء، لا تبخل بالدعاء لطلابك، لتلامذتك، لشيوخك، لمن علموك، لمن علمتهم، لعل الله عز وجل يستجيب من عبد مخلص. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعانا مما دعوناه، ونسأل الله عز وجل أن يفرج هم الأمة. ناتي للأمر الثالث وهو الذكر، ونأخذ عليه هذا الحديث ونحل ونرى ما في هذا الحديث من الأمور. هو أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الدعاء هو أنك يبقى لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، أن يبقى كما يقولون يعني لسانك شغال على ذكر الله عز وجل، وعلى الاستغفار، وعلى الذكر، وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أيضا تستطيع من هذا الحديث أن تستنتج، وهو حرص الصحابة على الشرائع، على التشبث بالشرائع الإسلامية، تشبث بالشرائع الإسلامية، وعلى مدى تمسكهم بالشرائع الإسلامية. أهمية الذكر، أيسر العبادات، سبحان الله، أيسر العبادات وأيسر كما ذكرت، أيسر العبادات وأعظمها، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني الذكر لا يحتاج، حتى الذي يكون مشلولا شللا كاملا يبقى لسانه ذاكرا بذكر الله عز وجل. فهذا هي الوحيد العبادة التي لا يعذر بها أي أحد، الذكر لا يعذر به أحد، ولا ترفع عن أحد، ولا يعذر بها أحد، وهي الذكر، لأنه اللسان يعني فقط، يعني تذكر الله عز وجل، تستطيع أن تذكر الله عز وجل في كل مكان وحيثما كنت قائما قاعدا، وإنما العبادة الأخرى تحتاج إلى هيئة معينة وإلى وقت معين، أما الذكر في كل الأوقات، في كل الأوقات يكون الذكر، ويجب أن يكون دائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل، وكان يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه، وذكر العلماء يعني فوائد كثيرة من هذا الحديث الذي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من فوائد أو من فضل الذكر أنه يخرجكم من الظلمات إلى النور، يخرجكم من الظلمات إلى النور، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو عبارة عن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بالذكر، بذكر الله عز وجل. كما يقولون نعم هو أكسجين للإنسان، الذكر هو عبارة عن أكسجين للإنسان. وقال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكر لي ولا تكفرون، واشكر ولا تكفرون. الله عز وجل يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ماذا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني تستطيع أن تجمع إن أحدكم مكتوب رسالة في الذكر أو الأحاديث والآيات التي جاءت في الذكر أو الحديث، دراسة تحليلية أو تفسير موضوعي أو حديث موضوعي في الذكر في القرآن أو في السنة. وأيضا كما قال يعني ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا برياض الجنة قال حلق الذكر، وحديث كثيرة تأتي بالذكر وفوائد الذكر وأهمية الذكر وأنك تجعلك على تواصل مع الله عز وجل. وقال الله عز وجل الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الذكر هو عبارة عن اطمئنان واستقرار نفسي، يشعرك أيضا بتقوى الله عز وجل دائما بنفسك، أيضا يغرز عندك السلوك السوي تجاه الله عز وجل، ويجعلك خاشعا لله ذاكرا لله عز وجل. الإنسان الذي يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه هذا سوف ينفعه يعني قبل موته وعند نطق الشهادتين، ويجعله يموت على أحسن حال، نسأل الله عز وجل للجميع كفاية وقرب من الله عز وجل. نعم ذكر الله عز وجل هو كفاية الإنسان وقرب من الله عز وجل. أيضا بعدها يأتي إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني كلنا يعرف ما هي الأحاديث والآيات التي تأتي باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث العرباض بن الساري وحديث عظيم جدا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث يعني حديث جامع للسنة وجامع للبدعة، تستطيع أن تعمل دراسة تحليلية للسنة والبدعة من خلال هذا الحديث. حديث يعني يأتي إلى وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النهي عن البدع، إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وأفعاله وتصرفاته، في أهمية اتباع السنة، أيضا في أهمية اتباع من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن البدع تؤدي إلى الضلال والسنة تؤدي إلى الهداية. يعني تستطيع أن تستنبط أشياء كثيرة من هذا الحديث، أشياء حديث. معي أم خرجتم من القاعة؟ معي لا أراكم تكتبون شيئا من الفوائد التي تستنبطونها إلى بعضكم، الأشياء التي تستنبطونها بارك الله فيكم من هذه الأمور. أيضا وأخيرا يعني في الحث على طلب العلم وتعلمه وتعليمه، اجعل لنفسك يوميا ورد من القراءة في كتب السلف، في القراءة في الكتب التي في كتب الحديثية في شروح الحديث، حتى تبقى يعني كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث من سلك طريقا، هذا حديث يعني عظيم جدا، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس، وهذا دليل أن العلم هو عبارة عن طريق له بداية وليس له نهاية، الطريق لها بداية لكن ليست لها نهاية. أيضا الله عز وجل يسهل، إذا الله عز وجل قد سهل عليك أمور الآخرة من دخول الجنة وأنها طريق إلى الجنة، فمن باب أولى أن يسهل عليك طريق الدنيا. من سلك طريقا يلتمس به علما في الدنيا سهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة في الآخرة. فالدنيا ماذا عملت في الدنيا فهي طريق إلى الآخرة، إذا طلبت العلم وسهل الله عز وجل لك الأمور في الآخرة فمن هذه هي النتيجة، فمن باب أولى أن تكون المقدمات أيضا بناء على النتيجة، فالنتيجة هي طريق إلى الجنة، فالمقدمات هي تيسير وتسهيل الطريق لك في الدنيا. نعم للعلماء مرتبة خاصة لا يعرف مرتبة العلماء إلا من خاض مع العلماء ومن جلس مع العلماء ومن اختلط مع العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يعرف للعلم فضله ولا للعلماء فضلهم إلا من خالطهم، ولا يعرف للعلم للعلماء فضلهم إلا عندما ترى دور العلماء في المجتمع، إلا عندما ترى دور العلماء في المجتمع وما يعطوه عندما يكون هناك للعلماء دور في المجتمع، تشعر هناك سكينة وطمأنينة وأمن وغير ذلك من الأمور. أما عندما ينزع العلماء من المجتمع ترى هناك الفوضى والعبثية وغير ذلك من الأمور. نعم، يدل على فضل العلم والعلماء، وأيضا يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير، لمعلم الناس الخير. أيضا العلماء ورثة الأنبياء. وأيضا من الأشياء التي لا تنقطع، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. وأيضا من الأشياء التي تدخل علم ينتفع به هي الدروس والمحاضرات والمواعظ والشروحات والكتابات وما ألفت وما كتبت في المواقع والوسائل الاجتماعية، هذا كله يدخل وعلم ينتفع به هذا من الأشياء التي ركز عليها. ربما تكتب الآن شيء لكن لا تلقي له بال، لكن سوف يأتي نتائجه وثمرته بعد وفاة المؤلف وبعد وفاة الإنسان. كم إذا انظر إلى كتب ابن عثيمين، إلى شروحات ابن عثيمين، إلى شروحات ابن باز رحمة الله عليهم، إلى كتب الشيخ الألباني، إلى غيره من العلماء المعاصرين الذين قد عاصرناهم. كم بعد أن توفوا لم ينقطع الخير، بل بقي متواصلا، وبقيت أشرطهم تسمع، وبقيت دروسهم تلقى، وبقيت فوائدهم تعطى ويستفاد منها طلبة العلم. بل كثير من هذه الكتب قد أقرت في كثير من المعاهد ومن الكليات ومن الجامعات، فهذا علم ينتفع به، علم لا ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالله الله في العلم، الله الله في نشر العلم، الله الله في أن يكون لك وردا يوميا من قراءة كما قلنا كتب الحديثية، من الشروحات الحديثية، إن صح لك الفرصة بتعليم إخوانك إن كنت إماما للمسجد أو كنت مؤذنا أو إلقاء درس في في في في الغرف الصوتية، لا كما يقولون لا تتردد نهائيا ولا تقول لي أني ما زلت طالب علم وليس لي قدرة على الإلقاء، بل بالعكس إذا كنت قادرا قادر على إلقاء درس علم أو موعظة أو درس أسبوعي في الغرف الصوتية أو في المساجد أو في البث وغير ذلك، فلقي حتى وإن كان عدد الحضور، ولا تلقي نظرا لعدد الحضور، لأن عدد الحضور يدخل أحيانا الرياء في الإنسان ويدخل العجب والتكبر عند هذا الشيخ وعند هذا طالب العلم. بل ألقي موعظتك وألقي درسك حتى وإن حضر لك طالبا واحد، حتى وإن لم يحضر لك أحدا، سوف يأتي يوم من الأيام ويكون لك وجودا بإذن الله عز وجل. وكما يقولون يعني زكاة العلم مدرسته وإلقاؤه ونشره بين الناس. لا تنتظر تقول حتى يقوى لي جسدي وحتى يقوى لي علمي وغير ذلك حتى ألقي دروس، بل بالعكس حضر، إن كنت طالب علم حضر درسك وارجع إلى الشروحات ووثق ذلك، ثم أعطي درسا وأعطي منفعة أو فوائد. إن كنت غير قادرا لأسباب تحيط بك، فعندك صفحتك على تويتر، عندك صفحتك على الفيسبوك، عندك موقعك على اليوتيوب، فانشر وتأكد من هذا العلم ووثقه ثم انشره إلى الناس. لا تدري لعل واحدا يمر على صفحتك من الذين هم متابعين لك فيقرأوا هذا الخبر فينشره على صفحته، فيكون كثير من الناس قد سمعوه وقرأوه وعملوه وطبقوا به. فكثير من الأشياء أنت تلقيها على صفحتك لا تلقي لها بال، ولكن الله عز وجل يعرف أن هذا الأمور قد سقطت في يد طالب علم أو في طالب عامي فأخذه وطبقه على نفسه، ولك أجر دون أن تعلم بهذا الأمور، تلقاه يوم القيامة عندما تأتي إلى صحيفتك وتجد أشياء تريدها، ثم تجد إلى صحيفتك وترى أشياء لم تعدها ولم تقدرها ولم تثمنها ولم تكن تحسب حسابها، تجد وإذا هي كالفيض يثيبك الله بها عز وجل يوم القيامة. فلا تبخل على تلاميذك، على طلابك، على شيء أنك والله ما زلت طالب علم ولا أحب أن أتصدر المجالس، كما الآن يوهم الناس، يوهم الناس الآن أو طلبة العلم في الغرف الصوتية وغير ذلك من الأمور، يقول لك هذا الطالب من متى أصبح طالبا، من متى أصبح شيخا، من متى أصبح دكتورا، من متى أصبح له غرفة صوتية، وهكذا من الأمور التي أصبحت الشيطان يدخل بها من باب الحسد، من باب الحسد لا غير ذلك، من باب الحسد. وجد أن هناك بعض الطلاب قد نبذوا وكما يقولون يعني أصبح عندهم يعني علم، أصبحوا يدرسوا وأصبحوا يلقوا مواعظ، لكن بسبب الحسد بين طلاب العلم الذي انتشر بين طلبة العلم الحسد والبغض والمحاربة، لا يريد منه شيئا، بل يريد أنه كما يقولون أن يسكت ولا يتكلم، ولكن استطعت أن تلقي درسا أو تلقي موعظة أو تلقي محاضرة أو تلقي دورة، فالكتب عندك موجودة والشروحات موجودة، عليك أن تحضر جيدا وعليك أن تلقي الدرس، ولا يهمك ما يقول، لا يهمك ما يقول وما يتكلم فلان وعلان، أن هذا متى أصبح علينا الشيخ، متى يلقي، ومتى أصبح يدرس وغير ذلك من الأمور، لا تلقي لهذا البال، إن ألقيت فهذا طعن في إخلاصك، إن ألقيت بالا لهذا الأمر هذا طعن في إخلاصك، بل إذ لم يتصدر اللي يتصدر طلبة العلم ممن يحملون المنهج منهج أهل السنة والجماعة، فمن يتصدر هذه المواعظ وهذه الأفكار وهذه الغرف وهذه القنوات، من يتصدرها؟ إذا أصبحنا نقول والله فلان من الناس أصبح يلقي درسا وهو درس مليء بالحديث الموضوع والحديث الضعيفة ويستشهد وغير ذلك وربما يستغيث وغير ذلك من الأمور التي العقائد الباطلة، أنت إن لم تلقي أنت درسا وفلان يلقي درسا وأنتم كلاكم مشهود له من كثير من طلبة العلم وكثير من المشايخ والعلماء أنكم على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج أهل السنة والجماعة، فمتى سوف تدرسون، فما سوف تدرسون وتلقون، لا تلقي بال لمن يتكلم عليك، لا تلقي له بال، لا تلقي له بال، واستمع إلى النصيحة وحضر لدرسك وادخل وألقي، ولا تلقي بال لما يتكلم عنك بعد الدرس أو أثناء الدرس، فما هذا من باب الحسد والعياذ بالله الذي أصبح ينتشر بين طلبة العلم. أيضا المحافظة، وآخر شيء نختم بها، المحافظة على صلاة الجماعة، حاول يا طالب العلم أن تكون ملازم لصلاة الجماعة، بعضهم يكون المسجد بعيد عنه لا يستطيع أن يحضر، لكن إن لم تستطع والمسجد بعيد عنك أقيم صلاة الجماعة، تكون صلاة الجماعة عندك في البيت ومعروف عنك أنك تقيم صلاة الجماعة إنما وجدت إذا ذهبت إلى ضيوف، إذا كنت في رحلة، إذا كنت في بيتك أنك معروف عنك أنك تقيم صلاة الجماعة، وتأم إذا كنت في بيتك تقيم بأهلك وأولادك وتعلم أولادك أيضا على صلاة الجماعة، إن كنت في رحلة أيضا وخارج البيت أذن وأقم الصلاة، وسوف تشعر أن كثير من الناس سوف يأتون ويصلون معك ويكون شعارك صلاة الجماعة. يعني اجعل لنفسك خاصة صلاة العشاء، صلاة الفجر، لها ثواب عظيم جدا، يعني أعظم الصلوات عند الله عز وجل صلاة الفجر من يوم الجمعة، صلاة الفجر من يوم الجمعة في جماعة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تنسوا فضل الجماعة. والمرأة كذلك، يعني المرأة كذلك في بيتها تقيم، إن كان عندها بنات تقيم فيها البنات، إن كان زوجها أيضا لا يريد أن يذهب إلى الصلاة فيصلي هو إياها جماعة، إن لم تصلي جماعة وصلت لها وحدها، نسأل الله عز وجل أن يكتب لها صلاة الجماعة ويكتب لها أجر الصلاة بإذن الله عز وجل. أيضا نعم، أهمية الصف الأول والخلف الإمام، هذا كله يكتب لك في حسنك، سوف يأتي عليك يوم تقول يا ليتني يعني عملت الخير، يا ليتني صليت جماعة، يا ليتني صمت. عندما تكبر وتهرم سوف تتمنى كل شيء، أنك ترجع إلى صحتك وإلى بدنك وإلى عافيتك وتعمل ما كنت تعمله، أنت صحيح مقيم. بهذا نختم المحاضرة لهذا اليوم، بهذا سوف أضع لكم إن شاء الله أسئلة على